نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فتقدم في كلام المؤلف ذكر المخصصات المتصله، وهي الاستثناء والشرط والتقييد بالصفه طبعا، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف مخالف للتحقيق، لأنه جعل مبحث المطلق والمقيد من باب أو من مباحث العام والخاص، وهذا ليس بجيد، لأن المطلق يختلف عن العام، وعموم المطلق كما تقدم هو عموم بدلي، أي دخول الأفراد تحت اللفظ هو دخولا على سبيل التناوب والبدل، يعني إما هذا أو هذا أو هذا. أما عموم العام فهو شمولي، عندما تقول اعتق الرقاب، عندي 10 رقاب أقول اعتق الرقاب، فهذا يشملهم جميعا، يعني كلهم لا يقع الامتثال إلا بتحريرهم جميعا. فإذا قلت اعتق رقبة فهذا يشملهم أيضا جميعا، لكن على سبيل التخيير، فهذا هو المطلق. فلابد أن نجعل مبحث المطلق والمقيد أن نجعله مستقلا عن مبحث العام والخاص. ثم ذكر المخصصات المنفصلة، وأكثر المخصصات هي من هذا الباب، من قبيل المخصصات المنفصلة، أما المخصصات المتصلة فقليلة. المخصصات المنفصلة أشار إليها المؤلف وبينها، وهي تخصيص الكتاب بالكتاب، القرآن بالقرآن، وتخصيص القرآن بالسنة، وتخصيص السنة بالقرآن، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص القرآن والسنة بالمفاهيم، وتخصيص القرآن والسنة بالقياس، وهذا كله قد تقدم الكلام عنه. كذلك لم يكن المؤلف من المخصصات المنفصلة الحس، والمقصود به المشاهدة، هذا أيضا يخصص النص العام، كما في قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها. تدمر كل شيء هذا عام، الذي خصصه هو الحس والمشاهدة، فنحن نشاهد لأنها لم تدمر السماء ولم تدمر الأرض، وإنما دمرت ما أمرت بتدميره، فالعموم هنا كل، هنا عمومها بحسب الظهور في العموم، لأن كل ظاهرة في العموم، والظهور في العموم يكون بحسبه، في كل شيء بحسبه. فهنا تدمر كل شيء، أي كل شيء أمرت بتدميره، والذي خصص هذا هو الحس والمشاهد. كذلك من المخصصات المنفصلة العقل، كما خصص العقل قوله تعالى الله خالق كل شيء، فخالق كل شيء العقل، قال بعقولنا ندرك بأن الله تعالى لم يخلق نفسه، يعني فهو خالق كل شيء مخلوق أو كل شيء يخلق، وهذا يدركه الإنسان بعقله. هذا ما يتعلق بالمخصصات المنفصلة. نرجع إلى قول المؤلف والتقييد بالصفة، ونفتح مبحثا صغيرا وهو مبحث المطلق والمقيد. المطلق والمقيد هذا ليس من مباحث العام والخاص، وإنما هو مبحث مستقل. والمطلق اختلفت تعاريف العلماء للمطلق والمقيد، فمنهم من قال المطلق هو ما شاع في جنسه، وهذا اختيار ابن الحاجب والآمدي وغيرهما، ومنهم من قال هو ما دل على ماهية بلا قيد، وهذا اختيار السلكي، ومنهم من قال هو التناول لواحد لا بعينه باعتباره حقيقة شاملة لجنسه، قالوا والمطلق والمقيد هو المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. مثلا تقول رقبة، رقبة هذا مطلق، عندما نقيدها بالإيمان الرقبة مطلقة، يدخل فيها الرقبة يعني المؤمنة والرقبة الكافرة. فإذا ورد لفظ الإيمان نقول بأن هنا الرقبة قيدت بهذا الوصف، فالمقيد إذن هو ما يتناول معين أو غير معين لكنه موصوف، موصوف بماذا؟ بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه، لأن الحقيقة الشاملة لجنسه تشمله وتشمل غيره، فإذا جاء هذا الوصف قيد تلك الحقيقة الشاملة. تقيد تلك الحقيقة الشاملة بهذا الوصف، تقيدت به. كذلك عندما نقول فالصيام شهرين متتابعين، شهرين هذا مطلق، فإذا فمتتابعين هنا قيد الصيام، قيد صيام الشهرين بالتتابع. عندما تقول في صيام شهرين قد يكون صيام الشهرين متفرقا، والتفرق هذا لا ضابط له، فإذا جاء القيد بالتتابع هنا نقول يحمل المطلق على المقيد. والمطلق إذا ورد مطلق ومقيد فإننا نقيد المطلق بالمقيد، سواء كان في محل واحد أو في محلين مختلفين. وورود المطلق على المقيد له، أو حمل المطلق على المقيد له، أربع حالات: يرد اللفظ مطلق ولفظ مقيد. الآن له أربع حالات: حالتان يحمل فيهما المطلق على المقيد، وحالتان لا يحمل فيهما المطلق على المقيد، فلابد أن تضبط هذه الحالات حتى إذا ورد عليك نص مطلق ونص مقيد تنظر من أي الحالات هو، وهل يحمل فيه المطلق على المقيد أم لا يحمل. فالحالة الأولى هي أن يتحد الحكم والسبب، حالة الأولى أن يتحد المطلق والمقيد، أن يتحدا في الحكم والسبب، وحينئذ يحمل المطلق على المقيد اتفاقا. هذا لا خلاف بين أهل العلم في حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب. ومثال ذلك قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. وقال في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. في سورة المائدة قال: حرمت عليكم الميتة والدم. وفي سورة الأنعام قال: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. الحكم ما هو؟ الحكم هو تحريم الدم. في كلا الآيتين جاء تحريم الدم. ما هو السبب؟ هو التأذي من أكل الدم، التأذي من أكل الدم، لأن هذه الأمور خبائث وما حرمت إلا لما يترتب عليها من الأذى. فالحكم واحد والسبب واحد. حينئذ نقول بأن الدم في قوله حرمت عليكم الميتة والدم، الدم هنا جاء مطلقا لم يقيد بصفة. وأما الدم في الآية الثانية فقيد بكونه مسفوحا. مروان السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فهنا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة لاتحاد الحكم والسبب. فقوله في الآية الأولى حرمت عليكم الميتة والدم، الدم جاء مطلقا غير مقيد بوصف. في الآية الأخرى قال إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا، فقيد الدم هنا بكونه مسفوحا. وعلى هذا يحمل المطلق على المقيد. فالمراد في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، المراد بالدم هنا الدم المسفوح. وأما الدم الذي يكون في العروق فهذا جائز غير محرم. الدم الذي يكون بعد الطبخ، يعني يكون في عند الطبخ قد يتجد الدم، هل هذا الدم محرم؟ الجواب لا، لأنه ليس مسفوحا. فالدم المحرم هو الدم المسفوح، يقيد بهذا. نعم باتفاق، نعم بالإجماع. لا لا هذا نعم لا لا نحن نتكلم عن نجاسة، نحن نتكلم عن التحريم، تحريم الأكل. نعم لا لا نجس، ليس كل محرم نجس، ليس كل محرم. حرمت عليكم أمهاتكم، هل أم نجسة؟ لا، التحريم ليس له علاقة بالنجاسة. النجاسة شيء والتحريم شيء آخر. قد يحرم الشيء ولا يكون نجسا، وأما النجس فمحرم، كل نجس محرم دون العكس. يعني هذا يعني قاعدة مهمة في فهم يعني هذه المسائل. الآن هذه الحالة التي يكون فيها الحكم والسبب متحدا نقول يحمل فيها المطلق على المقيد. الحالة الثانية أن يختلف الحكم والسبب، هذه الحالة الثانية أن يختلف الحكم والسبب، وهنا لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا. ومثاله قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. مع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة اكتب مباشرة فاغسلوا، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هنا لا يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لأن الحكم مختلف، السبب مختلف. فالحكم في الآية الأولى ما هو؟ هو القطع. والحكم في الآية الثانية الغسل. أين القطع من الغسل؟ والسبب في الآية الأولى السرقة، والسبب في الآية الثانية الطهار حدث فعل حدث. فالحكم والسبب هنا اختلف، فلا يحمل حينئذ المطلق على المقيد لأن الحكم مختلف والسبب مختلف. مثال آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. والحديث الآخر يقول: ما كان أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. فهل يحمل المطلق على المقيد هنا؟ ننظر إلى الحكم، ما هو الحكم؟ الحكم في الحديث الأول لا ينظر الله إليه، والحكم في الحديث الثاني ففي النار، يعني الشيء الذي يكون أسفل من يعني ما كان أسفل من الكعبين من الثوب فهذا الجزء يكون في النار. فالحكم مختلف، هنا لا ينظر إليه، وفي الآية الثانية في الحديث الثاني ففي النار. السبب هل هو نفسه؟ السبب أيضا مختلف، هنا من جر خيلاء مقيد بهذا الوصف، والحديث الثاني هو كونه أسفل من ذلك. فهنا لا يحمل المطلق على المقيد، فلا يقال ما أسفل يعني من جر ثوب يعني ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار إن كان خيلاء. نعم لا يحمل، نعم متفق عليه في القسم الذي يختلف فيه الحكم والسبب. وحد السبب السبب واحد جر الثوب. لا، جر الثوب شيء، وأن يكون الثوب ليس مجرورا لكنه دون الكعبين شيء آخر. السبب مختلف والحكم أيضا مختلف، فحينئذ في مثل هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد، فنقول هذه ذنب له عقوبة وهذا ذنب له عقوبة، الأمر مختلف، هذا له حكم وهذا له حكم. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنفق صيعته بالحلف الكاذب. هنا المسبل جاء مطلقا، فبأي الأمرين نقيده؟ هل نقيده بالخيلاء؟ نعم نقيده بالخيلاء، لأن الحكم واحد العقوبة واحدة لا ينظر الله إليه، فهنا نقول المسبل هنا يشترط فيه أن يكون، حتى نقول في الحديث هذا إن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، إذا كان مسبلا، إذا كان مسبلا خيلاء، لأن الحكم واحد. أما من لم يكن عنده هذا الخيلاء وكان مسبلا نقول هذا ففي النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. يعني الحديث هنا الحديث الأول والثاني لا يحمل فيهما، لا يحمل المطلق في قوله ما كان أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، هذا لا يحمل على الحديث الأول الذي فيه الخيلاء. فهذه يعني مثال لحمل المطلق على المقيد في حالة ما إذا كان السبب والحكم مختلفين فلا يحمل. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن يختلف الحكم ويتحد السبب، أن يختلف الحكم ويكون السبب متحدا، فهذا لا يحمل فيه المطلق على المقيد على قول الجمهور خلافا للحنفية. ومن ذلك مثال قوله تعالى: فاصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فهذه الآية: فاصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وفي الآية الأخرى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. من عنده قلم؟ أعطي الأخ. الآن هذه الآية الأولى فيها تقييد بالمرافق، والآية الثانية فيها إطلاق فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. لم يقل، لم يذكر الموضع وأيديكم. وفي آية الغسل حدد بالمرافق. الحنفية قالوا يحمل المطلق على المقيد، ففي التيمم نمسح الوجه واليدين إلى المرافق بناء على قولهم في هذه الحالة بحمل المطلق على المقيد. الجمهور قالوا لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة. لماذا؟ قالوا هنا الحكم مختلف. لما ما هو كيف يكون الحكم هنا مختلف؟ الحكم ما هو؟ هذا مسح وذاك غسل، وفرق بين المسح والغسل. كذلك السبب متحد، وهو رفع الحدث. فمذهب الجمهور أنه لا يحمل المطلق على المقيد، أنه لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة. ولهم في ذلك أيضا دليل، دليل حديث عمار رضي الله عنه في كيفية التيمم، بين بأن التيمم مقيد بالكفين، مسح الوجه والكفين. فهذا يعني يؤيد عدم حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة التي يختلف فيها الحكم ويتحد السبب. هناك مثال آخر أيضا، قوله تعالى فيما يتعلق بآية الظهار: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فمن لم يجد فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. في الحكم الأول ماذا قال؟ قال فصيام كم؟ شهرين، قيدت شهرين بماذا؟ بالتتابع. هذا القيد الأول. ما هو القيد الثاني؟ من قبل أن يتماسا، يعني من قبل أن يمس زوجته التي ظهر. فقيد هنا بقيدين. ثم قال بالنسبة للعاجز عن الصيام فإطعام 60 مسكينا. هل نحمل المطلق على المقيد فنقيد الإطعام بالتتابع وبأن يكون قبل التماس، أم لا نقيده؟ الحنفية قالوا بالتقييد، قالوا إذا عجز عن الصوم فإنه يطعم 60 مسكينا إطعاما متتابعا لا يفصل بينهم، يطعمهم دفعة واحدة، ويكون هذا الإطعام قبل أن يمس زوجته. الجمهور قالوا لا يشترط شيء من ذلك، لا التتابع في الإطعام ولا أن يكون ذلك قبل التماس. فالجمهور قالوا لا يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لأن الحكم مختلف، هذا صيام وهذا إطعام، والصيام غير الإطعام. السبب واحد وهو الظهار والكفارة، كفارة الظهار. السبب واحد، لكن لما اختلف الحكم فإنه حينئذ لا يحمل المطلق على المقيد. يعني فمن عجز عن الصوم هنا إذا أطعم 60 مسكينا هذا يجزئه، حتى لو يجوز له حتى أن يمس زوجته قبل الإطعام يجوز، خلافا لمن كان يريد الصوم. يعني وهذا يعني مذهب الجمهور الفقهاء. طبعا ربما تجدون في بعض المسائل يختلف العلماء والفقهاء في كثير من المسائل، وسبب اختلافهم هو يرجع إلى الخلاف في مثل هذه القواعد في حمل المطلق على المقيد. تجد الحنفية لهم أقوال بناء على مذهبهم في حمل المطلق على المقيد. يرون مثلا في مثل هذه الحالة عند اختلاف الحكم واتحاد السبب يرون بهذه قاعدة أنه يحمل المطلق على المقيد عندهم، فحينئذ يكون ذلك سببا في ظهور الخلاف بين الفقهاء. فلابد أن نفهم سبب اختلاف العلماء، فمن أسباب اختلافهم اختلافهم في القواعد الأصولية. لابد لابد لابد، الأصل هو الخلاف، إنما هو في الأصول الخلاف بين العلماء، إنما اختلفوا في قواعد معينة نتج عن الاختلاف في هذه القواعد طبعا، وكل واحد منهم إنما أخذ هذه القاعدة يعني أقامها دليلا، إنما يستند في ذلك إلى الأدلة حتى يجعل هذه القاعدة قاعدة عامة في المذهب. لكن الحنفية عندهم إشكال أنهم ليس يعني كثير من الأحيان يتتبعون الفروع، يعني يبالغون يخالفون أحيانا حتى ربما القواعد التي وضعها الإمام أبو حنيفة يخالفونها، حتى لو صح عندهم الحديث فإنهم يتتبعون بعض الآراء وبعض الأفكار ويتوسعون في القياس، ولهذا تجد عندهم بعض الأخطاء في المسائل الفروعية. لكن الأصل هو أن الخلاف يكون يرجع إلى اختلافهم في أصول الفقه، لما اختلفوا في أصول الفقه نشأ عن هذا الخلاف خلاف في الفروع، لأن القاعدة الواحدة إذا اختلف فيها اثنان ولو اختلفوا في قواعد محدودة، مثلا نتفق في 1000 قاعدة ونختلف في قاعدتين، تصور الآن قاعدة واحدة تحتها 1000 مسائل، تحت القاعدة الواحدة 1000 مسائل، إذا اختلفنا في قاعدتين كم عدد المسائل التي نختلف فيها؟ وإن كنا سنتفق بعد ذلك في 1000 قاعدة. ولهذا بعض الناس ربما يقول لك العلماء هذا الفقهاء يختلفون في كذا وكذا وكذا، ويعدد الخلاف المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، ليس عيبا، لأنك لو أردت أن تخرج المسائل التي اتفقوا عليها بناء على المسائل الفرعية من الأصول فهي لا تحصى، لا تحصى لكثرة الأصول المتفق عليها، وإنما يعني هذه الفروع كثرت، هذه الفروع لأنه كلما خرج فرع على قاعدة مختلف فيها حينئذ يعني يخرج يظهر الخلاف. ولكن الأصل أن أصول الفقه عموما عموما القواعد متفق عليها بين العلماء، إلا في بعض الجزئيات مثلا حمل المطلق على المقيد هذا متفق عليه، لكن أين اختلفوا؟ في صورة واحدة هذه التي اختلفوا فيها، اتفقوا على حمل المطلق على المقيد إذا كان الحكم إذا اتحد الحكم والسبب، اتفقوا أيضا على عدم حمل المطلق على المقيد إذا اختلف الحكم والسبب. إذا الآن عندنا حالتان مجمع عليهما، بقيت حالتان، الحالة هذه الثالثة اختلف الحكم واتحد السبب، قلنا بأن الجمهور قال لا يحمل، الحنفية قالوا يحمل، عندنا الصورة الرابعة الحالة الرابعة العكس، ويقع اجتهاد فقهاء أيضا العكس، الحنفية قالوا يحمل والجمهور قالوا الحنفية قالوا لا يحمل والجمهور قالوا يحمل، يعني ما الخلاف في الواقع يعني في مسألة صغيرة لكن يترتب عليها أحكام. هذه الحالة الرابعة وهي أن يتحد الحكم ويختلف السبب، أن يكون الحكم واحدا وأن يختلف السبب، وحينئذ يحمل المطلق على المقيد على القول الراجح وهو مذهب الجمهور خلافا للحنفية. ومثاله قوله تعالى في قتل الخطأ، ومن يقتل مؤمنا متعمدا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. في الآية الأخرى فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. قال فتحرير رقبة مؤمنة، هذا في دية قتل الخطأ، وقال تعالى في كفارة اليمين: فكفارته إطعام عشرة مساكين أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذا في كفارة اليمين. قال: أو تحرير رقبة. الآن الحكم ما هو في الآيتين؟ في قتل الخطأ وفي الكفارة. الحكم هو تحرير رقبة، يعني على سبيل الكفارة. والسبب ما هو؟ السبب في الأول هو قتل الخطأ، والسبب في الثاني هو حنث اليمين، حنث حلف وحنث في يمينه. فالحكم في السبب هنا مختلف والحكم متحد. نجد في كفارة اليمين قال: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهل أي رقبة نحررها في كفارة اليمين تجزئ، أم لابد أن نقيدها بآية قتل الخطأ فنقول فتحرير رقبة مؤمنة فيشترط فيها الإيمان؟ الحنفية قالوا لا يشترط الإيمان، قالوا إنما يشترط الإيمان في قتل الخطأ، أما في كفارة اليمين فلا يشترط الإيمان، تحرير رقبة مؤمنة أو كافرة يجزئ. الجمهور قالوا لا، قالوا إذا كانت الرقبة كافرة لا تجزئ، لا في كفارة القتل بنص الآية ولا في كفارة اليمين بحمل المطلق على المقيد. فقالوا في مثل هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد، وهذا هو الذي عليه الجمهور وهو الراجح. هذه الآن هي الحالات التي يحمل أو لا يحمل فيها المطلق على المقيد. واضح الحالات؟